ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا واتقوا الله

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله بروح القدس تكلم الناس

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لهم جنات تجري من رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء صدق الله العظيم.